بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ثم أما بعد، يستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العمر. فكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب أجر العمرة على قدر النصر. قال: باب أجر العمرة على قدر النصر. ثم ذكر عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس نسكين وأصدر نسك، فقيل لا انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهني ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله هذه ترجمة: أجر العمرة على قدر النصب، أي أن ثواب العبادة بيكثر بكثرة النصب أو النفقة. ودوما نفقة الطاعة هي نفقة مستخلفة، ونفقة الطاعة فهذه نفقة بتوضع في ميزان الإنسان، يعني كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول هنا عائشة رضي الله عنها: رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك. وفي الروايات السابقة بيّنت أن كلام عائشة رضي الله عنها على أساس أنها قد أهلت بالعمرة، ولكنها إذا وصلت إلى مكة حاضت، فمنعت من أداء العمرة، لأنه لا يجوز الطواف إلا على طهارة كاملة، فالطهارة شرط من شروط صحة الطواف. وبالتالي ظلت على ذلك الحال حتى كان يوم التروية، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج. ولما انتهى الحج، عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يصدر الناس بنسكين، أي أدوا العمرة والحج. أما هي فقد أدت الحج دون العمرة، لأنها لم تتمكن من أداء العمرة نتيجة الحيض. وقالت: أصدر بنسك، فقيل لا انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي. قال: فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج مع عائشة إلى التنعيم حتى تهل بالعمرة. وثم تواعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان كذا وكذا. قال: ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. أجر عمرة على قدر النصب، العمرة هي العمرة. إن كان الإنسان بمكة وأدى العمرة يبقى لها أركان، لابد من استيفاء هذه الأركان. قلنا لو كان الإنسان رحل من بلدة بعيدة إلى مكة لأداء العمرة، هي نفس أيضا المناسك ونفس الأركان، فالعمرة هي العمرة، ولكن الثواب يرتب على قدر النصب والنفقة. أداء العمرة من مكة غير أداء العمرة من بلدة بعيدة، يتكبد الإنسان نفقات وتكبد كذلك مشق الطريق، فالثواب على ذلك يبقى يرتب ثوابا أعظم من ذلك الثواب على أساس التعب والنصب والنفقة. لذلك قال: لكنها على قدر نفقتك أو نصبك. يبقى الطاعة على قدر التعب والنصب، ده الأصل. لكن يعني هناك حالات بنجد أن الطاعة بيرتب عليها ثوابا، طاعة خفيفة يرتب عليها ثوابا أعظم أو أكثر من الثواب الذي يرتب على الطاعة التي بها مشقة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند ملككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. يبقى الذكر ده عبادة خفيفة، وسهلة ويسيرة على الإنسان، ومع ذلك الثواب الذي يرتب على الذكر ثواب أعظم من الثواب الذي يرتب على الطاعة التي بها مشقة. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وتضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. يبقى عبادة لا تتقدم عبادة على الرغم من يسر هذه العبادة كما هو معلوم، ولكن بصفة عامة الثواب الذي يرتب بيبقى على قدر النفقة وعلى قدر النصب. يبقى لما الإنسان بينشئ العمرة هو في مكة النفقات أقل بكثير إذا أنشأ العبد هذه العمرة من بلدة بعيدة، يبقى هيتكبد نفقات. كذلك أيضا السفر ومشق السفر، والسفر قطع من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى الثواب الذي يرتب على تلك العمرة هيكون أكثر من الثواب الذي يرتب على العمرة التي أنشأ الإنسان من مكة. يبقى ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه على قدر نفقتك أو نصبك. يبقى لما أهل بالميقات غير لما هيخرج إلى الترعيم ثم يهل بالعمرة. قلنا العمرة يبقى مناسك العمرة لا تتغير سواء أتى من مكان بعيد أو كان يعني أنشأ من الحل القريب من مكة، العمرة لا تختلف المناسك، ولكن التعب والمشقة وكذلك النفقة. ثم ذكر الباب التالي، باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ قال باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ فذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك، أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك عسى الله أن يرزقكها. قالت فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما انتظركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ قلت نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة. الإمام بخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا آخر عدوكم بالبيت، يبقى لما بنكون في مكة وحيصدر الإنسان من مكة يبقى آخر عهده يكون بالبيت، أي أنه لا يخرج من مكة إلا بعدما يطوف طواف الوداع، وهذا آخر عهد الإنسان يكون بالبيت. يبقى آخر عهد الإنسان يكون بالبيت كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان الإنسان أدى مناسك الحج وأراد أن يرحل عن مكة يبقى بيطوف طواف الوداع ثم ينصرف مباشرة. طب يا ترى لو كان الإنسان بعد الحج أدى عمرة، فهل يا ترى لو صدر الإنسان من مكة بعد ذلك العمرة هل طواف العمرة عند ذلك هيجزئ عن طواف الوداع أم لا يجزئ؟ وكذلك أيضا الإنسان لما بيؤخر طواف الإفاضة، أن طواف الإفاضة بيبدأ من يوم النحر لكن جاز أن يؤخر، وبالتالي الإنسان لما بيؤخر طواف الإفاضة فعلى ذلك طواف الإفاضة هل يا ترى ممكن يرحل من مكة بعد طواف الإفاضة؟ كان آخر عهده بالبيت ويبقى كان الطواف، يبقى جاز في هذه الحالة لما يطول طواف الإفاضة وآخر وبالتالي يصدر عن مكة مباشرة يبقى هذا طواف الإفاضة هيجزئ عن طواف الوداع. لكن هو بيتكلم على العمرة، طواف العمرة، وأن لماذا طواف العمرة الفرق بينه وبين طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة ده لو طاف طواف الإفاضة فعلى ذلك ممكن ما يكونش عليه سعي، ممكن يكونش عليه يكون قدم السعي لو كان حج قران أو حج إفراد. فلكن طواف العمرة هيلزمه بعد ذلك سعي، يسعى ويسعى والمروة. هل يا ترى يبقى ده تأخير بعد الطواف؟ فعلى ذلك قالوا يجزئ طواف العمرة طالما هيصدر من بعدها حتى لو سعى، يبقى حتى لو أدى ذلك السعي، لأنه ليس بالفصل الطويل، ليس بالفصل الطويل. فقال باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ فذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مولين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. قلنا لساق الهدي يبقى لا يجوز أن يتحلل بعمرة، ولكن لا يتحلل حتى ينحر ذلك الهدي، أي يبقى يظل على إحرامه لغاية لما يؤدي أعمال يوم النحر. يبقى لو كان حج قارنا يبقى لبيك اللهم بحج وعمرة من الميقات وساق الهدي، يبقى ظل على إحرامه حتى يوم النحر. لو أهل بالحج فقط يبقى يظل على إحرامه حتى يوم النحر. لو أهل بالعمرة في أشهر الحج يبقى يؤدي العمرة تحلل، وعلى ذلك حيهل بالحج في اليوم الثامن ذي الحجة في يوم التروية، يبقى على ذلك يبقى يهل في يوم التروية ويظل على إحرامه حتى يوم النحر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن معه هدي فأحب أن يجعل عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا، لما يجوز لغاية لما يؤدي هذا النسك. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي فلم تكن لهم عمرة، يبقى حيظلوا على إحرامهم لغاية حتى يوم النحر. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي، بتكني بمسألة الحيض، تكني بمسألة الحيض أي أنها حاضت، فخيرت هذه اللفظة كنت بها عن الحيض فقالت لا أصلي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فالله تعالى كتب على بنات آدم الحيض، فكوني في حجتك. قلنا ده تطيبا لخاطر عائشة رضي الله عنها، قال وأيضا إزالة ذلك الكرب أو الغم الذي ألم بعائشة رضي الله عنها لما حاضت فمنعت من العمرة، فقال فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فالله تعالى قدر ذلك على النساء، فكوني في حجتك، عسى الله أن يرزقكها. قالت فكنت حتى نفرنا من منى، قالت أدت طبعا مناسك الحج لغاية لما نفروا من منى، أدوا مناسك الحج ورمي الجمار وانتهوا من ذلك، فنزلنا المحصب. قلنا لما نهى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الحج تماما، فعلى ذلك نزل بالمحصب. قلنا المحصب ده مكان بين منى وبين مكة، نزل وصلى الظهر وصلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء وركض ركضة، ثم على ذلك رحل إلى البيت فطاف طواف الوداع. وأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج مع عائشة إلى التنعيم، يبدا يوم الحصبة خرج مع عائشة إلى التنعيم، وعلى أساس أن هي حتؤدي العمرة ثم تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان حدده لها النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا فنزلنا المحصن فدعا عبد الرحمن وقال اخرج باختك الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغ من طوافكما انتظركما ها هنا، حدد لهم مكان. قالت فأتينا في جوف الليل في آخر الليل فرغتما؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، يبقى كلام إن هي فرغت من العمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الوداع، فعلى ذلك خرجوا جميعا من مكة. يبقى معنى كده ان هو لو حج انسان مثلا حج افراد وبعد المناسك كده بعد مناسك الحج ادى العمرة، قلنا جاز ان يؤدي العمرة، ادى العمرة وصدر مباشرة عن مكة، فليجزي عن طواف الوداع؟ يجزي عند ذلك عن طواف الوداع، كمان طواف الافاضة يجزئ عن طواف الوداع إن كان آخر ما فعله الإنسان بمكة ثم صدر بعد ذلك الطواف. قالت فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة، أي متوجها إلى المدينة. ثم ذكر باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. قال يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. ذكر رواية عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى أيصرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيت، أحسبه قال غطيت البكر. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اقلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وانقي الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. أيضا في رواية عن هشام بن عروة عن عروة بن زبير رضي الله عنه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان أبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطوف بين الصفا والمروة. قال باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. وذكر يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق، يبقى عليه أثر الطيب وعليه جبة. الإنسان لما بيحرم بالعمرة أو الحج بالنسبة للرجال بينزع ذلك المخيط، وكذلك بيحرم عليه أن يصيب ذلك الطيب في إحرامه، فكانت عليه جبة عليه أثر الخلوق، ولما أحرم لم ينزع ذلك الثياب وأثر الخلوق ما زال موجودا. وأنه ممكن يكون أثر الطيب ده قبل الإهلال قبل الإحرام، قلنا لو أثر الطيب على البدن قبل الإحرام ده من السنة أن الإنسان قبل إحرامه بيصيب الطيب ولكن في بدنه، ولكن لا يجعل ذلك الطيب في ثوبه على الرغم أنه لسه ما أحرمش، فيطار يضع الطيب في ثوبه. لا، لو وضع الطيب في ثوبه ثم أهل وجب عليه أن ينزع ذلك الثوب الذي به الطيب، غير أنه هو من السنة أن يصيب من الطيب قبل إهلاله، بس هذا الطيب يكون في بدنه بعيدا عن الثياب. فهذا رجل جاء وكان قد أحرم بالعمرة وكانت عليه جبة، يبقى الرجل لابد من نزع ذلك المخيط وعليه أثر الخلوق لسه مستصحب لأثر الخلوق أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ إيه المطلوب مني؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاءه الوحي فسطر بثوب، ما كانش فيه إجابة وانتظر أن تكون هذه الإجابة، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يبين له الإجابة على هذا التساؤل، فسطر بثوب. قال يعلى بن أمية وددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي، عايز يشوفه يعني لما الوحي بينزل حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر تعالى يسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيت كغطيت البكر. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ يبقى لما الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ جاءت الإجابة، فقال اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وانقي السفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. يبقى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم بنزع الجبة لأنه لا يجوز اللبس المقيد بالنسبة للرجل إن أهل بالعمرة أو الحج، وكذلك لا يجوز أن يصيب الطيب أو يستصحب ذلك الطيب الذي يكون على ثوبه، قلنا حتى لو كان الطيب الذي على ثوبه قبل إحرامه لكن لا يجوز أن يستصحب ذلك الثوب وعليه الطيب. قال أغسل أثر الخلوق عنك وأنقي السفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، أي أن محظورات الإحرام بالحج هي نفس محظورات الإحرام في بالعمرة. يبقى نهل الإنسان بالعمرة يبقى في قائمة كده من المحظورات، منها لبس المخيط بالنسبة للرجل، منها أيضا الطيب سواء كان الرجل أو المرأة. يبقى محظورات الإحرام بنهل الإنسان بالحج كمحظورات الإحرام من هل الإنسان بالعمرة. وكذلك أيضا هذا الرجل عذر بجهله، يعني عذر بجهله، يبقى لما جهل أنه هو لابد من نزع المخيط فلما أمره بنزع المخيط أنه عنه أهل لكن كان يجهل فعذره بالجهل ولم يأمره بفدية والغير ذلك، ولكن يقوم بنزع ذلك الثياب وكذلك يرفع عنه أثر ذلك الخلوق. قال أصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، أي أن محظورات الإحرام في الحج كمحظورات الإحرام في العمرة. ثم ذكر رواية التالية، رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وإذ الحديث السن، أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهو فهم كأن الأصل إيه عدم الطواف، فقال فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما، يبقى ده كأن فلا جناح عليه أي لا إثم أن يطوف بهما، أي لو طاف يبقى معلوش إثم، وكأن يبقى بالمفهوم اللي هو فهمه إن هو الأصل ما بقاش فيه طواف أو يعني سعي بين الصفا والمروة، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكن الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم بيّنت له سبب نزول الآية، لما بنرجع ونعرف سبب نزول الآية فبيزال أي إشكال، فقالت إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناء وكانت مناء حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن السعي بالصفا والمروة، فأنزل الله تعالى أن الصفا والمروة من شعائر الله، يبقى دي من نسك، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال زاد سفيان بن معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ما لم يطوف بين الصفا والمروة، أي أن السعي بين الصفا والمروة ركن من الأركان، أركان العمرة أو أركان الحج، يبقى من أركان العمرة والحج السعي بين الصفا والمروة، كما نقول أن الطواف يبقى طواف العمرة يبقى ده ركن، طواف الزيارة أو الإفاضة ده ركن، فكذلك السعي بين الصفا والمروة. لذلك قال ما أتم الله حج امرئ ولا عمرة ما لم يطوف بين الصفا والمروة، يبقى الطواف بين الصفا والمروة يبقى ده ركن في العمرة وكذلك ركن في الحج. لو لم يطف يبقى على ذلك ما زال باقيا هذا الركن في حقه ولم يستكمل ذلك النسك، يبقى لم يستكمل هذا النسك. يبقى نتخيل كده إنسان أدى أعماله من النحر، أدى أعماله من النحر طاف طواف الإفاضة ولم يسعى بين الصفا والمروة، وعلى ذلك يبقى إيه المطلوب؟ المطلوب إن هو يسعى بالصفا، هذا ركن لا يسقط ولا يكبر بالدم، في واجبات تكبر بالدم لكن ده ركن أساسا، يبقى الركن ده لا يجبر إلا أن يأتي بالركن ذاته، يبقى لابد من السعي بالصفا، يبقى نقول ده هو رحل وسافر عن بلد عن مكة يبقى يعود ويسعى بين الصفا والمروة لأنه ترك ركن حجه لم يكتمل بعد، لم يكتمل بعد، يبقى لابد من السعي بين الصفا والمروة لأن ده ركن من الأركان غير الواجبات. غير لما نقوله المبيت بمنى، رمي الجمرات، طواف الوداع، دي كلها واجبات تجبر عن طريق الدم. يبقى لو انسان رحل دون ان يطوف طواف الوداع يبقى نقول عليه دم، يعني ذلك نقول عليه دم. لكن لو ترك السعي يبقى ده ترك ركن الاركان، السعي بصفا ومروه، فلا بد ان يعود مره ثانيه حتى يؤدي ذلك الركن. لذلك قال: ما اتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروه. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب متى يحل المعتمر. قال: باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمره ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. وذكر روايه عن عبد الله بن ابي اوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمرنا معه، فلما دخل مكه طاف وطفنا معه، واتى الصفا والمروه اتيناهما معه، وكنا نستر من اهل مكه ان يرميه احد، فقال له صاحب لي: اكان دخل الكعبه؟ قال: لا. قال: فحدثنا ما قال لخديجة، قال: بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ذكر رواية عن عمرو بن دينار رحمه الله قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطب بين الصفا والمروة، أياتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. ثم ذكر رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بطحاء ومنيخ، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، طب بالبيت والصفا والمروة ثم أحل. قال: فطفت بالبيت والصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، نأخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة. ثم ذكر رواية عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون: صلى الله على محمد، لقد نزلنا معه هنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا ببيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. قال: متى يحل المعتمر؟ متى يحل؟ يبقى الرواية هي بتبين أن إن أدى العمرة فكيف يحل من العمرة؟ يتحلل بالحلق أو التقصير، يتحلل بالحلق أو التقصير. متى يحل المعتمر؟ يبقى بعدما أدى مناسك العمرة الطواف والسعي والصفا والمروة ثم يتحلل بالحلق أو التقصير. ولذلك افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: متى يحل المعتمر؟ قال: وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. يبقى التحلل من العمرة بالحلق أو التقصير بعد أداء الأركان. يبقى أركان العمرة هو أن يهل من الميقات ويطوف بالبيت ثم يسعى بالصفا والمروة، دي الأركان أهو، ثم يتحلل من عمرة عن طريق الحلقة والتقصير. فلذلك افتتح الكلام بكلام جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. يبقى جعلوها عمرة، طافوا بين بالبيت سبعا، ثم سعوا بين الصفا والمروة سبعا، ثم أمرهم أن يقصروا. احنا طبعا لما أمرهم بالتقصير على أساس أن المدة بين العمرة والحج كانت مدة وجيزة وبالتالي لا ينبت فيها الشعر، فأمرهم بالحلق في العمرة فلا يجد ما يحلقه في الحج، فلذلك أمرهم بالتقصير ثم يكون الحلق في الحج. قلنا لأن تقارب الفطرة كانت ما بين العمرة أنهم وصلوا في اليوم الرابع من الحجة وحيهلوا في اليوم الثامن، فيبقى حيكون مسافة قصيرة ما بين أداء العمرة في هذا اليوم لغاية نسك الحج، فتبقى فطرة قد لا ينبت فيها الشعر، فلا يجد عند ذلك ما يقوم بحلق من شعره، فلذلك أمرهم بالتقصير ثم جعلوا حلق الشعر في الحج. قال أن يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، وده الشاهد من الكلام، أمرهم بالتقصير وبعد ذلك يبقى حلوا من العمرة، حل لهم كل شيء كان محظورا عليهم، ثم يهلون بالحج في اليوم الثامن. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وتصفى والمروة أتيناهما معه، وكنا نصطر من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال لا. فقال لي: طاف بالبيت وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه، عشان يبين يجعل عمرة ويطوفوا، يبقى يقتصر على الطواف فقط؟ لا، يبقى العمرة، يبقى أركان العمرة الإهلال من الميقات والإهلال، وطبعا من الميقات لو ترك الإهلال من الميقات يبقى عليه تجاوز الميقات وأهل، يبقى عليه دم على طول، يعني يبقى أركان العمرة الإهلال بالنسك ويكون من الميقات، قلنا ده واجب، لو تجاوز الميقات وأهل يبقى هلاله خلاص، يبقى أتى بهذا الركن اللي هو الهلال، لكن هيبقى هو ترك الهلال من الميقات، أو ترك الهلال من الميقات وتجاوز الميقات يبقى عليه دم، لأن ده ترك ذلك الواجب اللي هو أن يكون الهلال من الميقات. أدي الهلال، الطواف سبعا بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، أدي الأركان. فيتبقى يتحلل ازاي من العمره؟ يبقى بالتقصير، بالحلق او التقصير. فقال عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكه طاف وطفنا معه، واتى الصفا والمروه اتيناهما معه. وده الشاهد، يبقى ادي اركان العمره، يبقى ادي طواف البيت سبعا، والسعي بين الصفا والمروه سبعا، ثم يكون التحلل من العمره عن طريق التقصير او الحلق. قال: فحدثنا ما قال لخديجة، قال فحدثنا ما قال لخديجة، قال: بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال: فحدثنا ما قال لخديجة، قال لها النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب، يبقى لا صخب فيه ولا نصب. طبعا خديجة رضي الله عنها تحملت الدعوة في بداية مهدها وأدت أداء يعني عظيما كما هو معلوم. فبشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ثم ذكر رواية عن عمرو بن دينار رحمه الله قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطلب بين الصفا والمروة، أيأتي امرأة؟ هل يباشرها؟ هل في الحال كده انتهى من العمرة وجاز له أن يضاجع امرأة؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ده كانت الإجابة من ابن عمر رضي الله عنهما لما طرح عليه ذلك السؤال. يبقى الرجل هنا طاف بالبيت في العمرة ولم يطوف بين الصفا والمروة، يا ترى لو يعني أصبحت امرأته حلالا لا، لو باشر أو ضجعها يبقى يا ترى صحيح الكلام ده؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف البيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الحكم في السعي في الصفا والمروة غير واضح عند ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن هو أجاب بهذه الإجابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا النسك بهذه الصورة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن المسألة، فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة، ألا ده واجب أو ده ركن، فعلى ذلك يعني لا يتم امرأته إلا بعدما يتحلل من العمرة، فهو طاف بس، يبقى لسه ما أداش العمرة، فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. يعني الطواف أو السعي في الصفا والمروة هذا ركن أركان، هذا ركن أركان. وبالتالي بعد ما أدى الأركان كيف يتحلم العمرة؟ عن طريق الحلق أو التقصير. ذكر أيضا رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء ومنيخ، فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، طب البيت وصوم المرة ثم أحل. هذه الشاهد متى حيحل المعتمر؟ بعد أداء الأركان، وكذلك يكون التحلل بالحلق أو التقصير. قال فطفت بالبيت صوم المرة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر. يعني كان يفتي بمسألة المتعة حتى كان في خلافة عمر، وعمر منع من ذلك الأمر. فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل لا حتى يبلغ الهدي محلا. يعني ده كان اجتهاد عمر رضي الله عنه. يبقى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بيتكلم على التمتع، وحج التمتع ده ما زال قائما، إن هو بيأدي العمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ثم بيهل بالحج في يوم التروية. فعمر رضي الله عنه كان تأويله وقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، أتم الحج والعمرة لله، طالما دخلنا في النسك يبقى إيه لغاية لما ننتهي. قال أتم الحج والعمرة لله، يبقى يتم الكلام ده طالما دخل بهذا النسك، حتى لو كان بنسك العمرة وهو بينتوي الحج يبقى يظل كده على إحرامه بالآية، قالوا الآية بتقول كده ويتم الحج والعمرة لله، يبقى التمام إيه؟ أن يعني لا ننخلع ولا ننفك ولا نتحلل بعمرة، ويأتي ما يأتي الحلال. قال وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة، أو لو أخذنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد أهل بالعمرة والحج وما زال على إحرامه حتى يوم النحر، هل السنة يبقى استكماله وكذلك الآية، يبقى استدل بالآية والحديث. ولكن طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بالعمرة ثم يهل بالإحرام في يوم التروية. يتحلل بالعمرة يبقى يتمتع بالعمرة، أدى العمرة يبقى وطاف وسعى وحلق أو قصر، يبقى على ذلك أصبح حلالا، يبقى قائمة المحظورات كلها بترفع عن هذا الإنسان. فإن دخل يوم التروية وأهل بالحج يبقى تأتي بعد ذلك إيه قائمة المحظورات، لكن هو بعد ما أتم العمرة وتحلل أصبح حلالا. يعني لو باشر أهله يبقى لا حرج، يبقى الطيب حلال في حق الآن، وأيضا الثياب والنساء قلنا لأنه تحلل من هذه العمرة بأدائها. فلكن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يتأول ذلك، قال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وأتم الحج والعمرة لله، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة، يبقى كان ما كانش بيرى هذا الأمر. فكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما يقول فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، وعمر منع من ذلك الأمر. ثم ذكر رواية أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون، الحجون ده جبل معروف بمكة، فصلى الله على محمد لقد نزلنا معها هنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا. قالت فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان. قالت فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي به الحج. قالت فلما مسحنا البيت أحللنا. هل يا ترى يبقى الطواف يجزئ لو الإنسان دخل في نسك العمرة هيجزئ بس الطواف فقط؟ لا، الطواف وأيضا السعي. فهي لو ذكرت الطواف فقط يبقى معناها السعي أيضا في داخله، السعي في داخله، لأن مجموعة هذه الروايات بتبين أن السعي هو ركن من أركان العمرة. فقال فلما مسحنا البيت أحللنا، أي أنه يا ترى لما طافوا أحلوا؟ لا، طافوا وسعوا وصوموا مرة وتحللوا من ذلك. ثم ذكر الباب التالي، باب ما يقول إذا رجع الحج أو العمرة أو الغزو. باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. ذكر رواية عن نافع رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحكي لنا ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة. إذا عاد يبقى بعد ما تم الغزو هيعود إلى بلده، أو أتم الحج أو تم العمرة وقفل إلى بلده يبقى هيرجع إلى بلده. قال كان يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، يبقى لما بيطلع مكان عالي يبقى كان يكبر 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يبقى لما الإنسان بيعود من السفر يبقى إيه؟ بيبقى هذا هو دعاء العودة من السفر، دعاء العودة آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون، يبقى ده من أدعية السفر. فكان إذا عاد من الغزو أو الحج أو العمرة كان يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ويقول ذلك الذكر، كان يقول ذلك الذكر. فأيضا يعني الإنسان بيبقى دعاء السفر، وأيضا إذا كان يعني مسافر أو حيعود من سفره يبقى دي أدعية، يعني الإنسان دايما يحافظ على هذه الأذكار، أذكار موظفة دي، يبقى الإنسان ينبغي أن يراعي ذلك في أحواله، دايما كده تراعي في أحوالك الأذكار الموظفة أو هذه الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده أساسا هو تمام العبودية أو سعي الإنسان لتحقيق العبودية. يبقى تحقيق العبودية حنحققها بالصلاة والصيام أو الحج والعمرة فقط؟ لا، ده حياة الإنسان كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، فدي فيها أذكار موظفة ودعية كثيرة جدا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبينبغي للمسلم كده الحريص على دين، الحريص على إتمام عبوديات الله سبحانه وتعالى، أنه يقف مع هذه الأمور، يطلع الذكر إيه الذكر وارد، وأنا داخل المسجد وأنا خارج من المسجد، وأنا داخل البيت وأنا خارج من البيت، وأنا حاجة أرقد هستيقظ من نومي عند الطعام عند الشراب عند دخول الخلاء خروج من الخلاء عند لبس الثياب لبس النعال خلع الثياب خلع النعال، يبقى حياتي كلها كده، حياة الإنسان كلها تبقى هي ما هي إلا ترجمة لعبودية الإنسان رب سبحانه وتعالى. ففي أذكار موظفة يعني ما ينبغيش إن إحنا نغفل عنها، وإلا أقول لك لماذا ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ذكر الكلام ده؟ مش هو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإحنا ننطلق أيضا مما قال ابن عمر رضي الله عنهما، قلنا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان انطلاقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه انطلاقه كانت، يبقى حياته كلها ليه كان يعني يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو خلاص ركز على الآية، ارتكز عليها وانطلق من خلالها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى يتأسى، ومعنى التأسى إن هو أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم أقوالي وأفعالي، نقول فين يبقى في حياتي، ده يتطلب مني أن أنا أدرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال كذا هنا قال كذا هنا فعل كذا، ما دي العبودية، كيف أحقق هذه العبودية، كيف نحققها؟ يبقى أنا لما أنطلق يبقى ده مرتكز بتاع الآية، هنجد الإنسان يبقى حريص جدا في كل حياته أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة محتاجة تركيز، بس محتاجة مننا أركز في المسألة، أركز بس شوية كده، أركز يعني أن أنا حياتي إزاي تبقى عبودية لله سبحانه وتعالى، إزاي تبقى حاجة عبودية. أقول لك بس أنت ركز وتنضي بقى مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال كذا هنا فعل كذا، وقلنا ده الاتباع، اتباع أن أقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم وأسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا مطلوب مني أن أحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل وفيما ترك وفيما سكت عنه. يبقى ده اتباعه. طب احنا المرتكز بتاعنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كيف أحقق الاتباع هنا؟ أحققه إزاي؟ أحققه أنا حبقى زاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب أحقق الاتباع وأنا أجهل الكثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى مش هنحقق الكلام ده إلا لما ننقب ونفتش ونبحث كده عن السنة نتعلم. يعني نقوله إحنا عندنا جهالات بالسنة. طب أزيل الجهالات دي إزاي؟ يبقى لابد من العلم والتعلم ولابد أيضا من التفتيش والتنقيب عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وأي سنة إحنا يعني بنتعلمها لازم نتعلم معاها كيف أفعل هذا الأمر، إزاي أفعله، لأن أنا عرفت السنة بس إزاي أطبقها. دايما ساعات الواحد بيبقى عارف السنة لكن يغفل عن الكيفية، كيفية التطبيق. فهو عرف السنة لكن هو يطبق السنة بما يرى ظنا أن دي كده السنة. قال له لا انتبه، يعني السنة ارجع كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل. يبقى لما نقول السنة أن أشرب على 3 مرات، يبقى دي السنة خلاص عرفتها. طب أشرب إزاي؟ أقول لك بقى تعالى اشرب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب. والصحابة رضي الله عنه لم يقصروا في هذا الجانب، لم ينقلوا لنا الأقوال فقط، نقلوا لنا القول والفعل. شايف عندي أدي العلم والعمل، عندنا العلم والعمل. فأنت ابحث دايما كده، يبقى عرفت السنة قبل ما تبدأ نطبق السنة أرجع كده أفتش كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا الأمر، يطبقه إزاي، عشان إحنا نتعلم الكيفية. يبقى مش فقط كده بنمسك السنة احنا تعلمناها كده كألفاظ وانا اتصور التطبيق واضعه كده، لا، ابحث زي ما عرفنا السنة يبقى من اقواله اعرفه ايضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى ده يتطلب مننا احنا نفتش ونبحث وننقب، يعني نقوله ايه، ما نسكتش عن هذا الامر، لان ده قضية اتباع لا نحققها الا بذلك. فالصحابة رضي الله عنهم لم يقصروا. هناك جميل في أعناقنا للصحابة رضي الله عنهم، لم يقصروا في نقل دقائق الأفعال والحركات والأقوال، لم يقصروا رضي الله عنهم. فلهم جميل في أعناقنا، لذلك دائما نتردى على الصحابة رضي الله عنهم، يعني دائما نتردى على الصحابة، حفظوا لنا الدين وتحملوا هذه المسؤولية وأدوا ذلك الأداء. فلذلك احنا نتردى على الصحابة رضي الله عنهم ونقلوا لنا دقائق هذه الأمور. يعني نقول أدنى الحركات قاموا بنقلها، أدنى الألفاظ قاموا بنقلها، لم يقصروا رضي الله عنهم. فكانت يعني أبصار الصحابة معلقة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأذان الصحابة مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجوارح بتاعة الصحابة كانت الجوارح كلها كده لخدمة هذا الأمر، يعني عينه لا تنصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرى كيف يقوم، كيف يقعد، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف ينام. وكذلك أذنه كانت مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنقل لنا الأقوال ونقل لنا الأفعال، فرضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ثم ذكر الباب التالي، قال باب استقبال الحج القادمين والثلاثة على الدابة. باب استقبال الحج القادمين والثلاثة على الدابة. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. يبقى قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، يبقى اللي هم صبيان صغيرة، إذا لما قدم مكة قادما من الحج فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، إذا كان على دبة فحمل أحد هؤلاء الغيلمة على الدبة بين يديه أمامه والآخر خلفه، فلذلك والثلاثة على الدبة طالما كانت الدبة تتحمل هذا الأمر. يبقى ممكن يركب ثلاثة على الدبة، اثنين على الدبة طالما كانت الدبة مطيقة لذلك الأمر يعني. ولذلك يبقى كان راكبا وجعل هذا الصبي أمامه والآخر من خلفه، ويبقى الثلاثة على الدبة طالما كانت الدبة مطيقة لذلك الأمر. وفيها أيضا الخروج لاستقبال القادم من الصفر، الخروج لاستقبال القادم من الصفر. ثم ذكر الباب التالي باب القدوم بالغداء، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.